نسيتي. طب وقلبي لو سألني في يوم عليك يقول له ايه بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي. طب وقلبي لو سألني في يوم عليك يقول له ايه اقول له كنت حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها. أقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها. أقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبر قلبي ماتت. زمان كنت انا اخر طموحك في الحياة نسيت ده كله ليه سايبالي مشكلة قلبي تعبني اسئلة ومش عارف اقول له ايه. اقول له كنا حكاية تافهة في النهاية وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها. أقول له كنا حكاية تافهة في النهاية مليتيها وكل لحظة حب شافها كدبة كنت بتكدبيها. أقول له انسى خلاص هواها مش مهم سنين وفاتت واللي عشنا زمان معاها اعتبر قلبي ماتت. بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي. طب وقلبي لو سألني في يوم عليك يقول له ايه بسهولة كده